نعم لا لا يدعى لهم بس بالمغفرة والرحمة وما قرأ الموتى فالأفضل تركه. بعض أهل العلم يقول لا بأس بهذا لكن ليس عليه دليل ولا أولى ترك ذلك، ولكن يدعو لهم يترحم عليهم يستغفر لهم يصدق عنهم ما فيه ينفع الحي والميت. في شيخ بعض ختمات القرآن فيها وجع الثواب ما قرأناه. نعم في بعض ختمات القرآن هذا موجود لبعض الناس لكن ولو مرجوح تركه أولى.